تفسير الآية 65 من سورة النمل، يقول تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا وثقت ثقة تامة وصدقت صدقا كاملا بما يخبرك به الله تعالى، الحق العدل الصدق الذي هو بكل شيء عليم من خلال رسله وكتبه التي أرسلها للبشر من الغيب، وهو كل ما غاب عن إدراكك وحواسك، سواء أكان من الماضي أم من الحاضر الذي لا تعلمه أم من المستقبل، لأنك بذلك ستحسن الاستفادة مما مضى، وستحسن الاستعداد لما هو قادم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. هذا ومعنى قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للناس جميعا ولكل من يسأل عن موعد يوم القيامة أو عن أي شيء مستقبلي، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: لا يعلم مخلوق في السماوات والأرض الغيب، وهو كل ما غاب عن إدراك المخلوقات وحواسهم، سواء أكان من الماضي والحاضر الذي لا يعلمونه أم من المستقبل، إلا الله وحده هو الذي يعلمه، وبالتالي فهو المستحق وحده للعبادة. قوله تعالى: وما يشعرون أيان يبعثون، أي هذا تأكيد على ما سبق ذكره أن الله تعالى وحده لا غيره هو الذي يعلم الغيب، وتذكير بالآخرة لكي يحسن الإعداد لها، أي ولا يشعر، أي ولا يدري ولا يعلم الناس أي آن أي أي وقت يبعثون، إذ علم ذلك لا يعلمه إلا هو سبحانه وحده، أي يخرجون بأجسادهم وأرواحهم من قبورهم بعد كونهم ترابا فيحييهم الله بقدرته يوم القيامة ويعيدهم أحياء كما كانوا في دنياهم لحسابهم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 187 من سورة الأعراف، قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. لمزيد من الشرح والتفصيل: فالعقلاء وهم المؤمنون يعلمون تماما أنهم سيبعثون حتما، ولذا فهم يحسنون الاستعداد لهذا بفعل كل خير وترك كل شر من خلال تمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم وإحسان طلب الدنيا والآخرة معا، بينما غير العقلاء وهم غير المؤمنين هم في تمام النسيان والتيه والضياع، فلا يتذكرون هذا اليوم بعذاباته وتعاساته لهم، ولا يستشعرون بمجيئه، ولو تذكروا لم يصدقوا وسخروا منه، ولذا يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، لأنه من وجهة نظرهم لا حياة أخرى بعد حياتهم الدنيا، ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار. برجاء مراجعة الآية 7 و8 من سورة يونس لمزيد من الشرح والتفصيل.